وهذه المسألة المذكورة وهي مسألة التبرك من كبار المسائل التي عظمت بها البلية، فبسط القول فيها مما تشتد إليه الحاجة، والإيغال في تحرير مسائل توحيد العبادة هو من آكد العلم وأنفعه. ولا يراد من قراءة الكتب النافعة مجرد الفراغ منها، بل المراد الأعظم تقرر ما فيها من العلوم والمعارف في نفوس المتلقين، حتى تكون هذه المسائل بينة له، فلا يتلجلج بإيراد شبهة ما، ولا يتوقف عن اقتحام باطل ما هو خلاف ما تقرر عنده من البيان التام لهذه المسائل. فلا ينبغي أن يضيق صدر طالب العلم عن تطلب علم هذه المسائل، ومن عرف التوحيد حقا فرح بتحرير مسألة واحدة منه ولو مد القول فيها، لأن تحقيق مسائل التوحيد يقوي في النفوس الوصول إليه، فإن العارفين بتوحيد الله المتمكنين من مسائله يجدون من لذة معرفته ما يعينهم على تحقيقه، فيترشحون للوصول إلى المرتبة الأعلى، وهي تحقيق التوحيد الذي يدخل الله أهله الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعل الله وإياكم منهم. ومن حسان ما يذكر في هذا المقام أن شيخنا عبد العزيز ابن مرشد رحمه الله تعالى كان يلزم قراءة كتاب مجموعة التوحيد، فإذا فرغ منه أعاده ثانية، فاتفق في مجلس لم أشهده وأخبرني عنه معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أن أحد أصحاب الشيخ الآخذين عنه لما فرغ تلك الليلة من قراءة مجموعة التوحيد نبههم إلى الشروع غدا فيه من أوله، فاعترض بعض أصحابه بأن الكتاب سبقت قراءته مرة بعد مرة، فغضب رحمه الله غضبا شديدا وقال له في كلام طويل: يا فلان، إنك قد مللت من التوحيد، وهذا عنوان شر على العبد، فإن العارف بالتوحيد يحتاج إلى تكراره مرة بعد مرة. ولهذا لم يكن رؤوس العلماء في هذا البلد ينقطعون من تدريس التوحيد في كل مجالسهم، ومن لم ندركه من الطبقة العالية المتصدين لإقراء الناس من شيوخ شيوخنا ك محمد بن إبراهيم آل الشيخ وأضرابه ومن قبله لم يكن يخلو يومهم أبدا من تدريس كتاب التوحيد أكثر من مرة، فكان أحد الكتب الملتزم بها في التعليم. ولو لم يقدر أن أحدا كان يعرضه ذلك اليوم، فإن الدرس الراتب يشتمل على كتاب التوحيد، ولو لم يقرأه أحد ممن وظيفته في ذلك اليوم قراءة درس التوحيد، فكان الطلاب مرتبين على ما يقرأونه من الكتب، وفيهم من يقرأ التوحيد. وإذا فقد من درسه راتب فإن الدرس الراتب الذي كان يلزمه في جملة كتب كان منها التوحيد والعقيدة الواسطية وبلوغ المرام وقطر الندى، في كتب أخرى كانت تقرأ كل يوم وإذا أنهيت أعيدت مرة أخرى. والانتفاع بهذا أعظم من الانتفاع بتنقيل نفوس المتعلمين بين كتب غيرها أولى منها، والكتب النافعة حقها أن تعاد مرة بعد مرة، وكان هذا هو سبيل أخذ العلم وجادته في هذا القطر، حتى تجدد ما تجدد من الحوادث وتغيرت الأيام. ومن أراد أن ينفع الناس فإنه يستبصر بالطريقة التي كان عليها من نفع الناس ثم يسلكها، ولا يأبه بطعن الطاعنين وغمز الغامزين بأن هؤلاء القوم لا يعرفون إلا هذه الكتب، فإنه مدح من حيث أريد الذم، كما قال رجل للحافظ عثمان بن سعيد الدارمي: لولا العلم لما كنت شيئا، فقال الدارمي: مدحني من حيث أراد أن يذمني، يعني أنه أثبت لي ما أمدح به وهو العلم، وكان يريد ذمه. فالقول بأن فلانا أو فلانا أو فلانا لا يدرسون إلا هذه الكتب ينبغي ألا يفت في عضده ولا يزهده فيها، فتكرار هذه الكتب أنفع له وللخلق. وإذا كان هذا في حق المعلم المتمثل معاني تلك المعارف في نفسه، فهو في حق المتعلم أولى أن يعيد هذه الكتب مرة بعد مرة. ولهذا كان من أدركنا من أهل العلم والمعرفة يحضون الطلبة على قراءتها مرة بعد مرة. وأذكر أني أرشدت مبتدئا للقراءة إلى شيخنا عبد الله ابن عثمان ابن أحمد ابن عثمان ابن بشر رحمه الله، حفيد عثمان ابن نجد ابن بشر مؤرخ نجد، فقرأ عليه 3 أصول، فلما فرغ منها قال المتعلم للشيخ: أي كتاب نقرأ بعده؟ فقال ذلك الرجل، وكان قارب 80 وعلم 100 من المتعلمين ورسخت في نفسه معارف 3 أصول، نعيده مرة أخرى، نعيده مرة أخرى لشدة الانتفاع به، فإن كتاب 3 أصول فيه المسائل 3 العظام التي يسأل عنها العبد في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وبدو هذه المعالم في نفوس المتلقين ترزقهم لذة العلم والدين، وتعرفهم أن الأنس بهذه المعارف أعظم من الأنس بغيرها، وأن الإخلاد إليها يزيد النفس قوة والروح بهجة والقلب سكينة، فلا يزال صاحبها متقلبا بين رياض الجنان في الدنيا، وهو أحق الناس بأن يقلبه الله عز وجل إلى جنان الآخرة، فإن من ذاق هذه اللذة في الدنيا قمين أن يرزقه الله إياها في الآخرة، ومن حرمها في الدنيا قمين أن يحرمها الله إياها في الآخرة. قال ابن تيمية الحفيد: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. فنسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا بمحبة توحيده، وأن يهدينا إلى أدل سبيله، وأن يعيننا على الوصول إليه بما يحبه ويرضيه، وأن لا يزيغ قلوبنا عنه، ولا يجعل فيها شيئا ولا حظا من النظر إلى الناس، ولا انشغالا ولا ابتلاء بهم، فإن استغناء قلوب الموحدين بالله يجعلها غنية عن المخلوقين، فإن من استغنى بالله أغناه الله، ومن توكل على الله كفاه الله، فتقلب في الدواء والشفاء، ومن صرف نظره إلى ملاحظة المخلوقين فقد ابتلي بأعظم البلاء وأشد الداء، وهو ذكر الناس والتوجه إليهم. قال عبد الله بن عون: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. وقال مكحول الشامي: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. نعم.